السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من أشرف العلوم على الإطلاق علم الحديث، لأن علم الحديث به يفهم المراد عن الله جل في علاه، لأن القرآن كما قال كثير من الصحابة منهم عمران بن حصين قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن، وما ذلك إلا لأن السنة هي التي تبين لنا القرآن، تفسر المجمل وتبينه وتقيد المطلق وتخص العام كما بينا قبل ذلك. وأيضا السنة تعرف بها الفقه وتعرف بها الأحكام الحلال والحرام، فأحوج الناس إلى السنة الذين يعرفون قيمة السنة. قد بينا الأسابيع الماضية علم الحديث وشرف علم الحديث والمقصود من تعلم علم الحديث، وقلنا علم الحديث لك نظران: النظر الأول في المتن، والنظر الثاني في الإسناد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفقه متنه. فعلم الحديث رواية ودراية، وأتقن الناس وأرقى الناس منزلة وأشرف الناس علما وأعلاهم طبقة هم الذين انشغلوا بعلم الحديث دراية ورواية، نظروا إلى المتن فنظروا إلى أحكام المتن ودقة النظر فيه باستفادة الفوائد المستنبطة منه أو الأحكام الجرية منه والخفية منه، ونظروا في الإسناد فيعني اعتنوا برجاله صحة وضعفا توثيقا وتجريحا. فهذه هي أشرف الطبقات من طبقات أهل العلم الذين انشغلوا بعلم الحديث دراية ورواية. وقد بينا أكثر من مرة أن كثير ممن انشغل بالإسناد دون المد عيب عليهم كثيرا، ومنهم أشهرهم هو ابن معين أرقى الناس منزلة في معرفة الرجال. وكان ابن معين يعني نقول نسر يحلق في سماء أهل الحديث، كان إذا دخل مجلس التحديث ابتعدت فرائس المحدثين لا الطلبة، خوفا من ابن معين أن يكتب فيه قولا. وقد بينا كثيرا في قصة طريفة جدا عندما ذهب أحمد مع ابن معين لراو فح. من هو؟ أراد ابن معين أن يختبر هذا الراوي الفحل، وكان معهم الثالث. من الثالث الذي كان مع أحمد؟ هم ثلاثة، كان أحمد ويحيى وثالث، لا قتل هذا، من كان مع أحمد؟ كان مع أحمد ويحيى بن معين. عندما قال له الذين نذكر الآن، قال لأحمد: أنت أورع من أن تفعل ذلك، وقال للثالث: أنت أجبن من أن تفعل ذلك، وما أتينا إلا من هذا. هو رفصه، بس مش رفصه، ده مش اسم واحد صح؟ هو يحيى بن معين طبعا أدخل على أحاديثه أحاديث، وكلما يقول انتبه الرجل من أول حديث قال: أعد علي هذا الحديث، يعيده ثم يقول: أعد علي هذا الحديث الثاني، أعد علي. فنظر إليهم ودارت عيونهم تحلق فيهم، فنظر إلى أحمد قال: أنت أورع من أن تفعل ذلك، أدخل علي أحاديث من أحاديثه. وقال للثالث قال: أنت أجبن من أن تفعل ذلك. أما وكيع فضربه فرفصه برجله حتى أوقعه من على الدكان، لأن مصطفى كما يقولون وقع من عليها. وقال أحمد: قلت لك أن الرجل ان الرجل ايش ثبت، فقال لرفصته احب الي من كذا وكذا. لما؟ لانه علم ان هذا الرجل سيحفظ على الدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع كحولته في علم الاسانيد فقد عابوا عليه انه ما كان ينشغل بعلم المتون. ولما سئل مساله مشهوره جدا، مساله الحائض التي ارادت ان تغسل زوجها بعدما اوصى بذلك، سالته قالت اني امراه حائض واوصى زوجي بان اغسله اغسله، فسكت ما عارف كيف يجيب. حتى مر ابو ثور الكلبي فساله عن هذه المساله، او قال لها سلي هذا الفقيه هذا ينشغل بالفقه، فلما سالته فاجاب واجاب بدقه نظر، قال نعم غسليه، فقد رايت عائشه رضي الله عنها وارضاها يخرج النبي صلى الله عليه وسلم راسه معتكفا، يخرج راسه فتغسله وهي حائض. فقال هذا الحي، فالميت ايش؟ من باب اولى. وهذا القياس عند الفقهاء يسمى قياس جلي، قياس جلي. فلما علمت المراه الحكم بهذا النص قام يحيى بن معين فارس الميدان قال وقد جاءني هذا الحديث من طريق فلان وفلان وفلان وفلان، وعدت علم الاسانيد عنده والطرق. قامت المراه كانها تقلل من شان ما فعل، قالت اين كنت من هذه الطرق عندما سالتك. فالصحيح انه يعاب كثيرا على اهل العلم انهم اذا انشغلوا بالاسانيد لا ينشغلون بالمتون. ولذلك انت اذا رايت يعني حتى في عصرنا هنا بركه الدنيا وبركه وحسنه الزمان عندنا علماءنا، علماءنا هؤلاء تغطيه لنا، هم البركه بحق، هم النجاه لنا. فاليوم محدث المدينه شيخ عبد المحسن عباد حفظه الله ومتع به ومتع بعلمه، ايضا عندما سئل عن مساله العلم الحديث فقال علم الحديث نوعان، علم الحديث دراية ورواية. فقال من تعلم علم الحديث دراية دون رواية فقد قصرت همته وقد ضعف عن أن يرتقي إلى الأفاضل. وإذا تعلم علم الرواية دون الدراية يعني فقه المتن دون أن يعلم علم الأسانيد زلة مزلة ليست بعدها مزلة. نعم كما قلت لكم بعض الفقهاء ولا داعي لذكر اسمه، ده في كتبه مليئة بالأصول والتفريع وفقه ما يمكن أن ترى مثله، ومع ذلك عندما يحتج على المسألة يحتج بقول شيخه على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف همتي في علم الحديث. ودائما ما يحتج على المسائل تغنيه أحاديث صحيحة ولا يعمل معها شيئا، بدل من أن يتعلم علم الحديث حتى يستند إلى مستند قوي فيما يدلل به على الأحاديث، لا يبقى على الفقه فقط تفريعا وتقصيما. وتراه إذا أصر أصلا وأراد أن يستدل عليه ما يستدل إلا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وتزل أيضا أقدامه ويقع تحت طائرة قول الرسول من كذب عليه متعمدا فإيش فليتبوأ مقعده من النار، لأن السلام قال من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فنسأل الله العفو والعافية. فكما قال ابن رجب أرقى الطبقات منزلة طبقات فقهاء المحدثين كالشافعي نصر السنة كمالك كأحمد كهؤلاء كالبيهقي كالنووي في المتأخرين كالحافظ ابن حجر، يعني على نظر، لأن الحافظ ابن حجر كان يجمع أقوال الفقهاء، لكن هل هو انشغل بالفقه تفريعا وغيره؟ الظاهر والله أعلم أنه كان أغلب ما عليه علم الحديث، لكن النووي كان العكس، كان الأغلب عليه علم الفقه. وذلك أنت ترى السخاوي والسيوطي وهؤلاء، السيوطي من شغل بعلم الفقه كما انشغل الحافظ ابن حجر. إذا نظرت في ذكر العلماء للمحدثين الفقهاء ما ترى إلا الحافظ، السخاوي في أحد يعرفه؟ كثير من طلبة العلم لا يعرفون السخاوي، السخاوي لما انشغل بعلم إيش؟ علم التخريج وعلم الإسناد فقط. فأشرف العلوم كما قلت أن ينشغل المرء بعلم الحديث وعلم علم الحديث دراية ورواية. وهذا الذي يعني المصنف رحمه الله حاول أن يبين ذلك في هذه الصفحات. بعد ذلك دخل على التعريفات التي سبق وعرفناها، ثم قال الباب الرابع وفيه مقاصد. المقصد الأول بيان المجموع من أنواعه، يعني أنواع علم المصطلح. فصل هذا الكلام وسيأتي بدل ما نأتي إجمالا، هو الإجمال الآن، سيأتي التفصيل. تكلم عن أول نوع من أنواع الحديث. أولا الحديث تعريفه قبل أن ندخل في أنواعه، لابد لا نطرق الباب حتى نستأذن، صحيح ولا لا؟ والاستئذان معرفة الحديث، الحديث لغة واصطلاحا. الحديث لغة واصطلاحا طيب هذا اصطلاحا ولغة. جزاك الله خيرا، ماشي. أنا أريد الآن أخ كريم يأتيني بتعريف الحديث لغة واصطلاحا سردا دون أن أنا أعوده، ويضرب مثل مع كل ما إيش مع كل جزئية يبينها. فاضل يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تحبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس فقط، أسعد هي عندك، هاتها إما اصطلاحا أو لغة كيف ما شئت، أو تقرير، أو أحسنت. نعم هو هذا تعريف السنة، هو الحديث مطابق للسنة عند أهل الحديث، صحيح ولا لا؟ طيب خلاص هذا مترادفان، هيختلف في اللغة فقط. اديني بالحديث لغة ثم اصطلاحا فصل لي هذا التفصيل. لغة ما ذكرت المجلس المرة الثانية، ولكن حديث جديد ما ذكر في المجلس الماضي. طب والمجالس اللي قبل ذلك يا باشمهندس عبد الملك ذكر قبل ذلك ولا ما ذكر؟ ذكر صحيح؟ طيب تفضل. يعني ممكن يكون هو القول لغة يعني. لا لا هو الجديد كما تقول أنت. نعم ماشي. خلاص عند اصطلاحا، أنا أغنيك هذا اصطلاحا عند المحدثين، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية فسر. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك. نعم أو فعلية، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مثلا مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، ما الفرق بين القول والفعل؟ الفرق في أن القول أقوى دلالة من الفعل، والقول إن كان أمرا فهو إيش؟ يستلزم الوجوب، والفعل لا يستلزم الوجوب. طيب أو تقرير، ايش التقرير؟ الذي صلى على صلاة الفجر ركعتين ثم لما انكر عليه قال هذه سنة رغيفة الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت، وهذا التقرير الفرق بينه وبين الفعل. التقرير بنفسه لا يدل على شيء. احسنت، يأتي شيء يعبد من وجوب او استحباب او كراهه او يعني، بس ما يدل على سنية، يدل على الاباحه. يدل على الإباحة، أحسنت جيد صح أحسنت، لكن الفعل يدل على السنية. لا فوق دفوق تفضل. أو صفة خلقية كذكر عن السلام كان مثلا أبيض اللون أكحل العينين. نعم أحسنت، أو صفة خلقية أنا أسف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والدين كله على مرتكز على خلق النبي صلى الله عليه وسلم أبي هو وأمه. طيب هذا هو معنى الحديث. الحديث ينقسم إلى قسمين عند المتقدمين وثلاثة أقسام عند المتأخرين، والمتأخرون هم الذين صنفوا علم الحديث في كتب أجمعوها أو أجمعوا كلام المتقدمين والمتأخرين وأتوا بكل إيجاد كل ما يفيد الإنسان علما. فالمتقدمون يرون الحديث ينقسم إلى قسمين صحيح وضعيف، يرون أن الحديث ينقسم إلى قسمين صحيح وضعيف، والصحيح هو الذي يحتج به ويعمل به أو يستلزم العمل به على التفصيل الذي سيأتي، والضعيف هو الذي لا يحتج به بل ولا يعمل به على الخلاف بين العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله تفصيلا. أما المتأخرون ففندوا كلام المتقدمين فقالوا الحديث إذا انقسم إلى صحيح وضعيف فالصحيح أيضا ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن، صحيح وحسن. والصحيح والحسن هذا يعني الذي أتى به نصا هو الترمذي، والترمذي ناقلا عن إمام المحدثين عن شيخه الإمام البخاري، هذا التفريق حتى لا يقال هذا التفريق من المتأخرين، لا هذا الكلام الذي أتى به الترمذي ما أتى به إلا من شيخه البخاري، على أن هناك درجة وسط بين الصحيح الرقي الأعلى والضعيف التحت وسط الحديث الحسن، يتفق الحسن مع الصحيح، يتفقان ويفترقان، يتفقان في الاحتجاج بهما ويتفقان أيضا في العمل بوجوب العمل بهما إذا كان يستلزم ذلك، ويفترقان في درجة الرتبة، فالصحيح أرقى رتبة من الحسن. يفيدنا ذلك أو ثمرت هذا الافتراق أنهما إذا تعارضا فإننا نقول عند التعارض مع عدم استطاعة الجمع نقدم الصحيح على الحسن كما سيأتي الكلام. وهنا المصنف قد عرف الصحيح وأراد أن يبين أقسام الصحيح اللي هو لذاته ولغيره. ولنا وقفات مع المصنف قبل أن نشرح على السبورة الصحيح ومعنى الصحيح ودرجاته. المصنف بعدما أتى بمعرفة تعريف الصحيح كما سنبينه قال وكذا، يعني من تصنيف الصحيح، هو طبعا تعريف الصحيح حتى لا نقفز، قال الصحيح هو ما اتصل إسناده من نقل العدل الضابط، وطبعا تعريف الأرقى من ذلك سنبينه، عن مثل يا منتهى من غير شذوذ ولا علة. فهو الصحيح نحن نقول، يعني وإن كان في ملاحظات على هذا التعريف، نقول من نقل التام الضبط، لأن الحسن هيكون ضابطا أيضا لكنه يهم، فنقول هي الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، وهذا أجمع ما يكون تعريفا لكلام ابن الصلاح، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل تمام الضبط، لنفرق بينه وبين الحسن، الحسن خفيف الضبط، بنقل العدل تمام الضبط بمثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ثم جاء المصنف ليقول وما اعتضد بغيره، يعني كان خفيف الضبط وجاء من طريق آخر سيصبح صحيحا، لكن لا يسمى صحيح لذاته، يسمى صحيح لغيره، وهذا أيضا سيأتي تفصيله إن شاء الله. أنا أبين الأصناف في الصحيح التي أتى بها المصنف. ثم قال وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. طبعا هذه الكلمة مطلقة واسعة جدا، فإذا أراد أن علماء الأمة بأسرهم تقبلوا هذا الحديث أنا أقول صح الحديث الصحيح ما تلقته الأمة بالقبول، وإن كان في إسناده مهلهل ضعيف جدا مطروق، لكن ليس بكذاب، لو كذاب ما يصح. والدليل على ذلك ما قاله ابن عبد البر في التمهيد في حديث عمرو بن حزم، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال وهذا الحديث وإن كان إسناده فيه إرسال أو فيه إعضال، قال وهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول. وتلقي الأمة للحديث بالقبول يغني عن البحث في إسناده، وهذا كلام صحيح. وطبعا يقصد الأمة علماء الأمة أو مجتهدون أو المجتهدين من علماء الأمة. فهذا الكلام صحيح، الحق هؤلاء بالصحيح. نقول أولا فيه نظر، النظر الأول أنه ليس بالصحيح لذاته الذي سنبينه، لكن نقول يصح الاحتجاج به. يعني ما يصح أن تقول حديث لا يمس القرآن إلا طاهر هذا من أرقى درجات الصحة، أو هو كالمتفق عليه من البخاري ومسلم، لا، تلقته الأمة بالقبول يغنين عن إسناده، فهو يصح الاحتجاج به، هذا الذي نقف عنده. والنظر الثاني أنه من ضمن الاحتجاج، يعني هو يقصد به إن لم يكن صحيح لذاته فهو صحيح لغيره، هذا كلام المصنف. الثاني أنه قال وكذلك ما وافق آية من كتاب الله، وهذا كلام خطأ لا نقف معه، هذا فيه نظر، لأن الأحاديث الضعيفة كما بين علماؤنا من المتقدمين والمتأخرين، كما بين علماؤنا في مسألة سرد الأحاديث وتصحيح الضعيف بالطرق، قالوا ولا يصح أن نرفع درجة الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره بشاهد من القرآن، لا، لابد من طرق حديث، فشاهد القرآن لا يقوي الحديث الضعيف. وأوضح دلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، سنده ضعيف، القرآن عندنا يشهد لهذا المعنى. إيش الآية التي تشهد لهذا المعنى؟ إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان، إيش الآية التي تثبت لنا صحة هذا الكلام؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ومع ذلك العلماء لم يأخذوا هذه الآية شاهدا ليصححوا به الحديث أو يرتقي الحديث درجة الحسن فيحتج به. فالصحيح الراجح أنه لو وافق آية من كتاب الله ليس هذا تعضيدا له ولا يرتقي، وهذه من دقائق النظر عند علماء الحديث الذين يقوون الأحاديث الضعيفة بالطرق. وهذه طبعا باب واسع جدا، والعلم هنا، العلم هنا أن تنتقل حديث وتستطيع أن تخرجه من درجة عدم الاحتجاج به إلى درجة الاحتجاج به. وأضعف منه ما تلاه قال أو بعض أصول الشرع الشريعة، فهي نفس الأمر، لهنا ليست الآية نصا تكون شاهد له، لا، ده قواعد كلية وأصول عامة تشهد الحديث، هذا أيضا لا يمكن أن نقول به أنه يعضد الحديث. فأحاديث كثيرة جدا أسندها ضعيفة وتوافق أصل عام اختلف العلماء في العمل بها، جعلوها في الأحاديث الضعيفة كما قال الحافظ ابن حجر، هي في حيز الضعيف، لكن هل يمكن أن يحملني موافقة الأصول الشرعية لهذا الحديث أن أعمل به أو لا؟ هذا الاختلاف العريض بين العلماء في ذلك، هل يعمل به أم لا؟ لا، إن هو يرتقي درجة الاحتجاج والإلزام للعمل به، فهذا ضعيف. وأضعف منه ما نقله، قال عن ابن الحصار: قد يعلم فقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمل ذلك على قبوله والعمل به. قلنا هذا النقل نقل عن فقيه، وليست هذه صناعة المحدث، هذه صناعة الفقيه. ومن متى نأخذ علم الحديث؟ من الفقهاء، لا يصح. ولذلك عابوا على كثير من المحدثين الذين يرجحون قولا على قول بأن هذا يوافق قول الأصوليين مثلا. ونقول الصناعة هنا صناعة لمن؟ للمحدثين. فالفقيه ينظر في مسائل المعاني ويصح بها الأحاديث، وهذا ليس بصحيح. هناك قواعد وضوابط عند علماء الحديث ليصححها بها الحديث أو يضعفه. هذا الملاحظات على قول المصنف. نأتي إلى تعريف الحديث الصحيح والكلام عليه، ثم الكلام على ما في الصبورة من الحديث. مش مكان؟ ما في أي مكان؟ طيب ما استطعت تقرأ المخطوطة؟ ما استطعت؟ ما يهم، احنا نريد ان نشرح لك. طيب، دعكم من الاحاديث الان، ما احنا ننظر الاحاديث. احنا قلنا الحديث الصحيح هو ملوني، الحديث الصحيح هو ما اقتصر اسناده بنقص العدل خفيف الضبط. انا واهم صحيح الحمد لله، ده في استيقاظ عالي. تمام الضبط من مثلي الى صحيح من مثلي او عن مثلي، عن مثل من وعن مثلي يعتبران. لكن هل لابد نحن نقول شرط عن مثله؟ نعم شرط. نعم همهمة. هل شرط في الحديث الصحيح ان نقول ما اتصل سنده بنقل العدل تمام الضبط عن مثلي، يعني عدل تمام الضبط، عدل تمام الضبط، عدل الى اخر السلسله، هل ده شرط؟ صحيح هو صحيح. لا، هو صحيح ان ده شرط، لان لو في طبقه من طبقات الاسناد خف فيها الضبط والنظر، كما القاعده عند المحدثين النظر في الحكم على الحديث باقل طبقه من طبقات الحديث، فلو طبقة واحدة فيها خفيف الضبط لا يصح أن نقول هذا حديث صحيح، لو طبقة واحدة. فلذلك يشترط شرطان هنا، أن يكون عدل تمام الضبط، وشرط ثاني زائد عن مثله إلى المنتهى إلى النهاية، مفهوم؟ يبقى نقول يبقى إذا الحديث صحيح له كم شرط؟ ثلاثة ولا اثنين؟ خمسة ولا أربعة؟ الحديث صحيح ها خمسة، متأكد؟ طيب، الأول اتصال السند جيد، الثاني عدالة الرواة، طب الثالث تمام مع خفيف، لا صح، لا تمام الضبط، تمام الضبط فقط بشرط ايش؟ في كل طبقات جيد. أربعة. أيهم؟ خليها ثلاثة. أربعة. عدم وجود الشذوذ. الشذوذ. وجود الشذوذ شرط بالصحيح. عدم وجود الشذوذ. عدم وجود الشذوذ. نعم. خامسة. عدم وجود العلة. عدم وجود العلة. عدم وجود العلة. الكلام ده صحيح يا أيها المتقنون؟ كلام ده صحيح. يا سلام، طب ايش الفرق ما بين العلة القادحة والغير قادحة؟ فتحت الناس ابوابا. هل يصح الاطلاق ولا لابد من التقييد؟ ايش التقييد؟ ليش؟ طب عدم وجود العلة القادحة، طب معنى انك تقول علة قادحة يبقى في علة؟ ايش الفرق بينهما؟ ان القادحة تخلق صحة الغير، والغير قادحة. طب وليش سميتها علة؟ طالما لا تقضى عليه سميتها علة؟ كيف؟ لا ما يجزي بالإطلاق الآن، احنا مش مطلقين، مش حد طلع حد الآن. ها؟ ما اترك التمثيل الآن، سأطلب لك التمثيل. الآن أنت أقول لك العلة القادحة تقييد، يخرج بها العلة غير القادحة، قلت لك فرق. قلت لي العلة القادحة تقضى في الحديث. ما أدري إيش تطلع في الحديث، وهي غير قادحة، غير قادحة في الحديث. زدت لي في البيان أنك قلت قادحة في الحديث، غير قادحة في الحديث، زد لي بيان ثم مثل. أحسن شيخ المقام، مقام بيان الحديث الصحيح ثم كانت فيه عندها سواء كان ظاهرة أو خفية تسمى عندها. على إلا يا أبا لا تسمى عندها إلا إذا كانت خفية. إيش هذا؟ أنت بتخترعها مش مدة سمع؟ أنت درست كلام ده وين؟ لما سميت علة إلا أنها خفية؟ وقلنا هي تجوزا أن تقول العلة التدليس، العلة الإرسال، لأن العلة ما سميت علة إلا لأنها خفية. طيب إيش الفرق بين العلة القادحة وغير القادحة؟ كلاهما علة يعني يتفقان ويفترقان. طيب يتفقان في إيش؟ لأنها تنزل حديث دلالة الصحيح إلى دلالة مجرى الصحيح. جيد، ويفترقان في إيش؟ أعرف أنت طيب فالعلة قادحة على قادحة. إذا عرفنا أين وجود العلة أنا أعرف السبب. العلة في السند مفلة في المتن، إذا كانت العلة في المتن فأنا حيفيدها في ترجيح، يعني لفظ الحديث، يعني ربما تكون لفظة أنت قاربت لكن ما ضبطتش في ذهنك وأنت تتكلم، لكن قاربت. خلاص خليك في نظر المتن والسند. نعم. كما قال الأخ إجمالا. نعم. نريد تفصيلا فقط. شوفوا يا اخوان كما قال الاخ، العله القادحه العله الاتان، العله قادحه وعله غير قادحه. الفرق يتفقان ويفترقان. يتفقان انه يعلل بها الحديث، ويفترقان كما قال باشمهندس ان العله القادحه تضيع لي الاحتجاج بالمتن، ما استطيع ان اعمل به، لا يلزمني بشيء، لا عمل ولا احتجاج ولا غير ذلك. والعله الغير القادحه تقدح في السند دون المتن. العله الغير قادحه تقدح في السند دون المتن، يعني يصح الاحتجاج بالمتن والعمل به. اوضح مثال في ذلك في روايه ابن عمر، حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر، هو قال عبد الله بن دينار عن ابن عمر، او انا واهم الان هي العكس، اما الروايه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر او عمرو بن دينار. المهم الغرض المقصود الاثنان ايش؟ ثقتان. فبدل ما يقول الروايه عن عمرو بن دينار قال عن عبد الله بن دينار. هذه عله قادحه فين؟ سند، لان مش هو الراوي. الراوي من؟ لو الراوي عمرو، لا عبد الله. طيب او العكس. فلا نقول الان حتى وان كانت الا بالسند فالمتن ايش؟ ليش؟ لان المساله ترجحت او تذبذبت بين ثقتين وانتهى الموضوع. يعني في الحالتين اتتبع عمرو الحديث صحيح، اتتبع عبد الله الحديث صحيح. نفس الامر سفيان الثوري وسفيان انه اختلط على الراوي ووهم الراوي، بدل ما يقول سفيان بن عيينة قال سفيان الثوري، او بدل ما يقول سفيان الثوري قال سفيان بن عيينة. يبقى الاختلاف بين الثقتين عله لكنها لا تقدح في ايش؟ في المتن. مفهوم؟ طيب يبقى اذا لابد عدم وجود العله القادحه وغير قادحه ايضا. يبقى الصحيح اطلاقها، لكن انتم تنسقون عندما اجروكم تنجرون. يبقى الصحيح اطلاقها، نقول يبقى عدم العله سواء قادحه او غير قادح، سواء قادحة أو غير قادحة، لأن الغير قادحة ستجعلني إيش؟ أهدر السند. وأنا أقول لا، الحديث الصحيح اللي في رتبة عالية هذا سنده كالشمس، وأيضا متنه إيش؟ يحتج به وعمل به. مفهوم؟ يبقى عدم الشذوذ وعدم العلة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الاتصال وعن عدالة الراوي، وأنا أترك عدالة الراوي وأتوقف عندها، لأن لو تكلمنا على عدالة الراوي باستفاضة لم أطلب العلم. والله اعلم هل في كثير منكم سألها يطلبون العلم ايضا ام لا، لان يغفر الله لنا ممكن اكون ساقطي العداله على قول المتقدمين. يعني هم عندهم تجديد عالي جدا، فما ادري نمررها حتى لا نفضح انفسنا ولا نقف عندها. نقف عندها عشان مش عايزين تدرسوا ثاني. ربنا يغفر لنا ويرفع يعني عنا السقطات وعننا. اتصال السند، اتصال السند ما معنى اتصال السند؟ معناه أن يروي التلميذ عن شيخه مباشرة. أقولي مباشرة يعني ها دون واسطة، مباشرة دون واسطة. فيروي التلميذ عن شيخه مباشرة بسير أخبرنا، أنبأنا، حدثنا، سمعته، أخبرني، حدثني، حدثني عنه الثقة. لا خطأ. ليش؟ لأنه ليس ليس مباشرة، صحيح ولا لا؟ فإذا يبقى يروي التلميذ عن شيخ أو عن لا لا لا تفصيل. انت خلاص تمام الوقت كده يبقى فيها تفصيل. ايش التفصيل؟ انا ليش اخرت عنه؟ كان الراوي اصلا ما يميز ما بين سمعته وعنه، عنده عن مثل سمعته. اجد، لكن انا اريد التفصيل الارقى من هذا، لكن اجد لا فوق فوق. ف فنقول عن عنا هذه بقى، العن عنا فيها تفصيلين. التفصيل الاول اللي اتى به الاخ عن، بشرط الا يكون المحدث، لو جاءك الاعمى قال عن ابي صالح. دعوكم دعوكم ابن جريج عن عطاء، ها تصح؟ لا، يبقى المدلس لو قال عن ما يصح، ما نقول هذا مباشرة. ليش؟ ليش؟ لاحتمال وجود الوسطة بينه وبين شيخ، يبقى ده مش ممكن نقول هذا الحديث صحيح. يبقى الحديث صحيح لابد أخبرنا، حدثنا، أنبأنا، أخبرني، أنبأني، حدثني، سمعته عن، بشرط وقيد، وهو عدم التدليس عند المحدث. والثاني الأول هذا التدليس، كتاب أي كتابة؟ أيوة أسكت بقى. والثاني هذا الشرط الأول، يبقى إذا أنبأنا حدثنا ما فيها كلام، عن فيها كلام بقيد، عن إذا قال التلميذ عن شيخه عن، نقول هنا تحتمل مباشرة وعدم مباشرة. طب إلغي احتمال عدم المباشرة، أن يكون المحدث لا يتصف بالتدليس، يبقى نقول هذا الأصل فيه السماع، أنه محدث ثقة وثبت يروي عن شيخه. الثاني مناولة. الثاني الرجل فتح لكم الباب قال كتاب، كتاب ده قرأته؟ لا لا، ده كتاب كامل، انت مالكش فيه، خليك بقى، لان هم كتاب كامل، كتاب كامل درسوه، وهي دي المصيبه، درسوا كتاب كامل عشان شرط عنها، كتاب كله في عنها. ها يا باشمهندس، ها احسنت. شرط ايش؟ شرط اللقية ثابتة، أو كملوا، يبقى إذا اتصال السند يروي التلميذ عن شيخه مباشرة، يعني إيش مباشرة؟ بلا واسطة، يعني إيش بلا واسطة؟ يأتي بصيغة أخبارنا، أنبأنا، حدثنا، أنبأني، أخبرني، سمعت، عن بشرط وقيد، ألا يكون التلميذ قد اتصف بالتدليس. الشرط الثاني أن تثبت اللقية بين التلميذ وشيخه، أو بالله عليكم كملوها ما تروحش. أنا شغال في عنعنة، ما لنا من التصريح، ما أنا خلاص تصرحنا، أنا شغال في العنعنة، أجل الله من العنعنة. ها أو كمل معاصرة عشان لو أصبت ممكن أسمحكم أن أنا أستأذن. أو المعاصرة عند مسلم، صح هذا ولا لا؟ أو المعاصرة عند مسلم، اترك هذا، ما احتمال اللقي موجود، يبقى أو المعاصرة عند مسلم، لكن البخاري ده البخاري لابد ايش؟ من ثبوت اللقية ثابتة، وذلك انا فصلتها قلت تعال اللقية مع ثبوت اللقية، يعني عند البخاري ومسلم، صح ولا لا؟ والمعاصرة عند من؟ الا ان يثبت عدم السماع، ويثبت عدم السماع بايش؟ بنص، بنص من عالم من علماء الحديث، او بقرائن، بقرائن مختلفه تثبت عدم السماع. يبقى اذا اتصال السند او شرط من اشتراط الصحيح، لا كما سنبين تطبيقه الان. نقول اولا اتصال السند ان يروي التلميذ عن شيخه مباشره بصيغه سمعت اخبرني، انبأني، سمعنا، اخبرنا، حدثنا، او عن، وعن لها شرطان. الشرط الاول ان يكون المحدث الذي يروي عن شيخه المحدث غير مدلس، والشرط الثاني ان تحدث اللقيه بين المحدث والتلميذ عند البخاري ومسلم، صح؟ البخاري فقط، ما رايكم؟ يابا ما هيخش المسلم، اذا كان مسلم اقل، فلما يرتقي يقول انا معاك، صح ولا لا؟ طيب، وأو المعاصرة عند مسلم مع انتفاء القرائن تثبت عدم السماع، هذا معنى اتصال السند. ماشي؟ يبقى لو جاءتني رواية فقالت ابن جريج عن عطاء، قلنا ها قلنا لا، بالشرط الأول قلنا هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لعدم، أنت الآن إيش قلت؟ اتصال السند. كن معي الان, مش اخرجك من اتصال السند. ستقول هذا حديث صحيح لاتصال السند, هذا حديث ضعيف لعدم اتصال السند. الان ابن جريج مدلس عن عطاء, هذا الحديث هذا حديث استاده ضعيف. لما؟ لعدم اتصال السند. ليش عدم اتصال السند؟ شوف في عنعنة. طب ما العنعنة تصح؟ لا ما تصحش. ليش؟ لان اختلت الشروط اللي اشترطها المحدث مدلس. حفظتم؟ طيب عن اعمش عن ابي وائل احفظ ما اقوله لك وطبقه بالضبط, وبعدين ابحث عن المداخل والمخارج. الاعمش ايش؟ لو اتى في الاستاد وقال عن العنعنه هنا ايش؟ لا تمر. ليش؟ يبقى اذا العنعنه ليست بايش؟ اجيبه, ليست باتصال سند. اتصال سند لابد. سمع, اخبرني, حدثني, انبانا, صح؟ او عنعنا من عدم المدلس والاعمش. طيب الان الاعمش على ابي وائل لا قولوا لي حديث اسناده لما؟ لعدم اتصال السند. فهمنا؟ يعني نمر؟ طيب خلاص, يبقى إذن هذا هو اتصال السند, وهذا هو الأول, وهذه شريطة مهمة جدا في مسألة الحديث الصحيح. اتصال السند هذا قيد هيخرج لي ايش؟ المنقطع. المنقطع غير متصل, صح؟ ويخرج لي المرسل سند, ويخرج لي المعضل, ويخرج لي المعلق سند. يبقى لما قال حديث صحيح متصل السند, اذا جاءني رجل وانا اسمعه تلميذ بيسمع للشيخ فقال وقد علق البخاري حديثا في صحيحه كذا, اقول هذا حديث متصل. يا اخوه سيبوا العلم اللي انتم متعلمينه على جنب وطبقوا معي. قال وهذا الحديث عن ابن عباس, او نقول روى البخاري في صحيحه تعليقا, قال ابن عباس كذا وكذا, قال ابن عباس عليه السلام كذا وكذا, نقول ها حديث ابن عباس في البخاري حديث ضعيف. سيب البخاري. علق ابو داود في سننه حديثا عن ابن عباس, قال ابن عباس قال عليه السلام كذا وكذا, هذا حديث غير صحيح. لما؟ لعدم اتصال, لانه معلق, صح؟ الحمد لله, جزاكم الله خير. يبقى إذن الاتصال الثالث شرح من الشروط, ثم العدالة الشرط الثاني. سنفصل في العدالة ومسألة عدم وجود غطاء الرأس والأكل في الشارع, وهذا سنعيده الأسبوع القادم إن شاء الله. يبقى لنا الأحاديث المهمة التي سنتكلم عنها, منها باختيار النساء, والنساء تعبنا في كل حاجة, فهم اللي أرادوا أن نتكلم عن هذا الحديث, وهو حديث اللي هو رواه البيهقي والحاكم, أو البيهقي تلميذ الحاكم, البيهقي من طريق الحاكم عن عبد الله بن إدريس عن ليث, وليث هنا هو مشهور أهل الكوفة بس هم اللي اتكلموا, ها ليث بن أبي سليم, عن عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وتقيم. يبقى إذن الآن تؤذن وتقيم, وهذه مهمة, كانت تؤذن وتقيم وتصلي فتقوم بين النساء وسطهن. طيب هذا الحديث له شواهد كثيرة. طيب هذه الشواهد كلها تشهد لأنها كانت تؤم وتقوم وسط النساء, يعني عن أم سلمة أيضا أنها في رمضان صلت بالنساء فكانت تؤم بهن وتصلي وسطهن وما في إيش تؤذن. طيب وايضا عن عائشه رضي الله عنها في المصنف صار عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مسار نحوي النهدي عن ليط الحنفيه ان عائشه رضي الله عنها امت النساء وقامت بينهن في صلاه مكتوبه, يعني كانت وسطهن, فهذا يشهد ايش؟ بالامامه وان تقف وسطهن, صحيح ولا لا؟ للشطر الثاني على ان هذا الاستاذ قال فيه انه استاد صحيح على كلام في الحنفيه. طيب ايضا قد ورد مرفوعا لا اذان عليهن ولا امامه, وهذا الحديث في ضعف. وعن ابن عمر ايضا لما سئل عن اذان المراه قال لا اذان عليهن ولا اقامه. موقوف على ابن عمر وضعيف، لانه من روايه المكبر ام المصغر؟ من روايه عبد الله بن عمر ولا عبيد الله بن عمر؟ قطرب لما اقول اسناده ضعيف، مكبر ولا مصغر؟ كبر كبر احسن. اي نعم مكبر يبقى صحيح، ومصغر ها مين بقى ضعيف؟ انطقلي اسمه مين؟ وعبيد الله متأكد؟ احسنت ولا فضة فوق. نعم هي من رواية المكبر فهي ايضا ضعيف. طيب يبقى اذا كل الشواهد التي اتت وان كانت سنده ضعيفه اثبتت امامه المراه وانها تقف وسطهن. لكن ناتي الى نفس الاسناد الذي نتكلم عنه وفيه التصريح بانها كانت تؤذن. انظروا الى الاسناد عبد الله لا كلام عليه، ليس النبي سليم عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها وارضاها. طيب هنا يعني ممكن نقول ان فيها علل، لكن احنا سنذكر عله واحده مهمه جدا في هذا الاسناد حتى ننتهي بالاذان المره. ليس ابن ابي سليم هو عله الاسناد، هذا الاسناد فيه عله مهمه جدا وهو ليس ابن ابي سليم الكوفي. كان عالما وكان دينا وكان صالحا وكان ورعا وكان يؤذن ويصلي بالناس، فكان تقيا صالحا كما سنبين العداله والضبط. يعني هنا عدلا، عدلا يعني تقيا ورعا، يفعل الطاعات ويترك المنكرات. طيب لكن ضبطه هو الكلام على ضبطه الان. نقول ليث بن ابي سليم اختلفت اقوال الناس فيه حتى نرجح الكلام الضبط في ليث بن ابي سليم. قال احمد مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس، يبقى اثبت تحديث الناس عنه لكن قال فيه قولا بالغا، قال مضطرب الحديث. قال يحيى بن معين ضعيف، وقال النسائي ضعيف، لكن هناك رواية انصافا عن يحيى قال لا بأس به. حسن لا بأس به عند ابن معين ايش؟ كيف تجمع بين القولين؟ حسن ثقة في دينه لا في ضبطه، فنقول بقى هنا نقول قول ابن يحيى بن معين انه يقول لا بأس به يعني هو ثقة في دينه لا في ضبطه، لأن في ضبطه مجملا قال يحيى بن معين هو ضعيف. طيب قال النسائي ضعيف، قال ابن حبان اختلط في آخر عمره. ابن حبان في التجريح متساهل جدا، فتجريحه متشدد جدا. طيب عشان حتى نبين كيف نرجح، ابن حبان قال اختلط في آخر عمره. قال الدارقطني كان صاحب سنة جزاه الله خيرا، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. أن له أن يجمع بين حديث الثلاثة؟ طبعا هذه حاتوم لك بأمر معين سنرجح فيه القول في ليس. قال عبد الوارث كان من أوعية العلم، جيد، لكن ضبطه إيه ما قال؟ قال عبد الله ابن أحمد، يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل. قال أبي، هو عبد الله يقول قال أبي يعني من؟ أحمد. قال ما رأيت سعيد، طبعا سعيد دي صح كده يا باشمهندس؟ باشمهندس صحيح كده؟ ما رأيته؟ سعيد ها؟ سعيدا ما تصح في لغة أي قوم سعيد؟ حرام لغة. ما رأيت سعيدا سواء أسوأ رأيا في أحد منه في الليل، يعني إيش؟ مهدر وشه كما يقولون بالنسبة للضبط، لكن ديانة الرجل مرفوع فوق الرأس. قال ما رأيت سعيد أسوأ رأيا في أحد منه في الليل. ومحمد بن إسحاق في ثالث وأبفر الرجل الطيب. الغرض المقصود ما يهم، يبقى أسوأ رأيا في الليل يعني تكلم فيه بجرح شديد. لما يقول أحمد وينقل عن سعيد أنه قال فيه قولا شديدا يقول أسوأ رأيا، يعني إيش؟ فتح بالك، يعني قال هذا لا يكتب حديث على الأقل. محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق طبعا محمد إسحاق من؟ محمد بن إسحاق السيرة؟ رجعوا له. محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق الضعيف ده الصحيح. قال عيسى بن يونس اختلط، من اللي اختلط؟ قال يحيى ابن معين نعم هو اضعف من عطاء، ده قول ثالث ليحيى. قال الذهبي ضعيف سيء الحفظ، صاحب ديانة. هذا من أبلغ مقيم ذهب الكاشف، من أبلغ مقيم فيه. الحافظ قال صدوق اختلط في آخر عمره فلم يتميز، يعني لم يتميز حديثا، فترك. كلمات من من من من ذهب حتى ننهي المسألة. يبقى إذن عندنا الحديث أن عائشة كانت تؤذن وكانت تؤم. قبل أن أبحث إلى الإسناد أنا أقول هذا لا يصح لحنا يا أخوان. لما؟ لا، المرأة قال صلى الله عليه وسلم عن المرأة، المرأة عورة، صحيح ولا لا؟ فالأذان معناه إيش؟ الإعلام. وهل الإعلام يكون عن الرجل ولا عن المرأة؟ يعني هذه من مبادئ في بيت. طيب، لكن ممكن يعترض عليه يقول لا تؤذن في بيتها وما أحد يسمع إلا النساء. نقول ممكن يرد، فنبحث في الإسناد، نرى في الإسناد ما في عندنا إلا إمامة المرأة. وذلك الإمام مالك يرى أن كل هذه الروايات ضعيفة فطاحت أرضا عنده، فلا يجوز عنده إمامة المرأة. لكن الجمهور يرون إمامة المرأة ويرون أن تقف وسطهن، لكن ما يرى لها الأذان. الإسناد هنا ليث بن أبي سليم هو علة الإسناد. إن فات الليث صح الإسناد وقلنا بأن تؤذن المرأة، إن لم يفت فالمسألة منتهية. ننظر في الليث لنرجح، فنعمل خريطة هنا، نشق الصفحة إلى جزئين، الأول الموثقون، الثاني المجرحون. جيد، الموثقون من؟ ابن معين قال لا بأس به. من ثاني؟ عبد الوارث قال من أوعية العلم. الذهبي؟ لا، الذهبي خبطنا على الرجل. انكر قطني قال صاحب سنة وأنكروا عليه كذا، يعني قيدها. صح؟ في أحد ثاني؟ الحافظ قال صدوق. صح؟ نقول المجرحون. ها، أحمد قال مضطرب. جيد. ها، يحيى قال ضعيف. النسائي ضعيف. أحمد ثاني، لا، ابن القطان. أحمد نقل عن ابن القطان، ابن القطان سيء الرأي فيه. صح؟ ابن حبان، ابن حبان ماذا قال فيه؟ ماشي، اختلط، التهم بالاختلاط، وده ثابت. الطرق دي خلص، محمد بن سعد هو عيسى بن يونس نفس الامر مع عبد الحبان ابن يونس. طبعا الذهبي يعتبر ضعاف، وايضا الحافظ يعتبر ضعاف. طيب، بين الموثقين والمجرحين نقولنا عندنا قاعده نطبقها. اذا ورد توثيق في الراوي فلا نقبل اكمله الا بالتفصيل. مين بقى الا ده؟ مين مين اللي بيكذب؟ ايوه يا شيخ خالد. ها، الا ايه؟ بالتفصيل. فلا نقبل ايش؟ فلا نقبل التجريح، فلا نقبل الجرح الا بالتفصيل. صح، ان يكون جرحا مفسرا، صحيح ولا لا؟ فننظر، وثق الرجل ده موثق من قبل ابن معين، وايضا من قبل عبد الوارث، ومن قبل الحافظ على طبع النظر سيانه. طيب، فنقول اذا وثق الرجل لابد ألا نقبل التجريح إلا. فننظر للمجرح فتفصل. المجرح يقول اختلط، والمجرح يقول أنكروا علي أن جمع بين كذا وكذا وكذا. المجرح يقول ضعيف سيء الحفظ، فهذا مفسر، صحيح ولا لا؟ فممكن نقول باستنبه كده نقدم الجرح على التوثيق، لأن الجرح جاء. لكن هذا ليس من شأن العلماء المحققين، ينظرون الأول، نفند كل هذا الكلام ليخرج لنا صفوة الكلام عن هذا الراوي لنرجح بين القولين. ابن معين قال لا بأس به، هل هذا توثيق؟ لو جاء مطلقا لقلنا توثيق، لكن جاءتني روايات مضطربة عن ابن معين، إما أن نقول بقى نسبة الإسناد لابن معين، وهذا الباب نقول لا صح هذا الكلام، وتحراه الذهبي وتحراه الحافظ ابن حجر. فنقول ثبت عن ابن معين أنه قال لا بأس به، وثبت عنه أيضا أنه قال ضعيف، يبقى لابد أن نقول لا بأس به هنا إيش؟ في دينه. لما؟ لأن كل الذين وثقوه داروا على فلك واحد وهو إيش؟ صاحب ديانة، صاحب تعبد، صاحب أذان، صاحب سنة. فإذا هم وثقوا دينه، فلابد أن نؤول هذا فيما لا تسلم هذه ليس توثيقا مطلقا. هذا أول واحدة انتهينا منه. الثاني عبد الوارث قال من أوعية العلم. جيد جيد أن يكون من أوعية العلم. كثير من علماء الفقه كانوا من أوعية العلم، كانوا فحولا في العلم، ومع ذلك الذهبي يسطر ويقول وكان ضعيفا في الحديث. وتعرفون من نتكلم عن من نتكلم. فبعض علماء فحول في الفقه وأوعية للعلم في الفقه، لكنهم كانوا إيش؟ من الضعف المكان في الرواية. فهذه لا تستلزم أن يكون إيش؟ ضابطا. صح ولا لا؟ يبقى حتى التوثيق الثاني لم يسلم. تعجبوا الثالث، انت خلطوا بالحافظ قد صدوق، نقول لا، ده الحافظ ضعفه. لا ضعفه. كيف ضعفه؟ لا مش بالاختلاط، هو ضعف بعد ما قال صدوق، صدوق في نفسه وفي دياناته وفي دياناته، لكن لما اختلط لم يعرف العلماء تمييز من روى عنه قبل الاختلاط ولا قال، فلم يميز فايش؟ فترك على قواعد التحديد، انه اصلا ان لم تميز الراوي قبل ولا بعد في المختلط فانت حديثه ايش؟ لابد ان تترك تتوقف فيه، فترك فحديثه متروك. صحيح ولا لا؟ يبقى ده ضعيف، مش توثيق من الحافظ. يبقى انتهينا من كل التوثيق للراوي. نرجع بقى الساحة عندنا فاضية لمين وخليها لمن؟ المجرح. فننظر بالتجريح، مفسر وغير مفسر. أن ده قول ضعيف، يبقى هو دين عدل لكنه غير ضابط. أيضا يعني معين هذا ضعيف. وأحمد بن حنبل قال مضطرب الحديث، والاضطراب يدل على إيش؟ هذا بالضبط، مرة يرفع، مرة يوقف الحديث، مرة يرسل، مرة يوصل، مفهوم؟ مرة يخطأ في الحديث، يجمع بين ثلاثة من الرواة، عطاء ومجاهد كما قال طاووس، وجمع بينهم عز عليه، فأجمع هو بينهم في الرواية أو يروي عنهم الثلاثة، فلما نقول أجمع بين الرواة الثلاثة من ضعفه، فهنا أحمد أيضا قال مضطرب الحديث، وابن حبان ابن القطان كان سيء الرأي فيه، وهذا إجمال. والإجمال يكفيني لأن ما في توثيق يعتمد عليه، لا سيما كامل ابن الخطاب، فانتهى الموضوع. ابن حبان بين اختلاطه، ويبقى أقصى ما يقال في ابن أبي سليم، أقصى بالليث ابن أبي سليم، أقصى ما يقال فيه مختلط، ولا المميز بين من روى قبل ولا من روى بعد، فأقصى ما يقال فيه دون أن احنا يعني نتعب جدا في مسألة الترجيح، نقول هو مختلط اختلط. ورواية المختلط لابد لها من قيود وشروط. ايش هي؟ ها نشوف الراوي عنه روى قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. ان ميزنا فقبل الاختلاط ان كان ثقه يصح الحديث، وان كان غير ثقه الحديث ضعيف. صح كده؟ وبعد الاختلاط حتى وان كان ثقه فهو ضعيف. ونحن لم نميز الان، فماذا نقول؟ توقف توقف. يبقى اذا الحديث لا يؤمن به، ده اقل ما يكون. والثالث نحن نقول قد قال لنا فيه الذهبي قولا فصلا، قال صاحب ديانة سيء الحفظ. فإذا هو ضعيف ضعيف، فرواياته ضعيفة ضعيفة، يبقى إذا الإسناد لا يمكن أن يستقيم بوجود الليث بن أبي سليم بحد من الأحوال، إما لاختلاطه، إما لضعف ضبطه، إما لسوء حفظي. وهذا القول كما قلت هو القول الفصل، قول بديع من الذهبي جمع بين أقوال العلم، قال هو ضعيف سيء الحفظ صاحب ديانة. فإذا الموثق وثق ديانته، ثقة في ديانته، ثقة عدل في دينه، لكنه بالضبط ليس في قول. وطبعا الحافظ كان أشد قولا من الذهبي، لأنه قال إيش؟ ترك انتهى الموضوع. أخطاءه كانت كثيرة جدا، ولم يميز بين الصحيح والسقيم، لم يميز بين من روى قبل ولا بعد، فترك. فإذا ليث بن أبي سليم الرائح فيه أنه إيش؟ أنه ضعيف. ويصبح هذا الحديث الذي فيه أذنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا التأذين، نقول إنه هو إيش؟ ضعيف. أما كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، مهندس الشام الذي يعني من الله علينا بمثله في هذا الزمان، أخرج لنا كنوز العلم تصحيح لهذا الحديث، هو صححه بالشواهد التي ذكرناها، وكل الشواهد لا تقوي له إيش؟ اللفظة الأولى تقوي له. انتوا معايا ولا مش معايا؟ عندنا شقاق في الحديث، الشق الأول تؤذن وتقيم، الشق الثاني تأم وتقف في الوسط. كل الشواهد التي جاءت تقوي إيش؟ تأم وتقف في الوسط ما تؤذن. فالتصحيح بهذا فيه إيش؟ توسع. الصحيح أن مسألة الأذان فيه ليث بن أبي سعيد، فالإتقان ضعيف. إلا أن نقول ويشهد للشق الثاني من الحديث روايات مسلمة وعائشة في المصنف، مسلمة بن أبي شيبة، مسلمة بن عبد الرزاق، كعبد الرزاق كما بينا. مفهوم؟ نعم. يبقى الخلاصة المرأة تؤذن أذانا لكن بصوت منخفض، حتى لا ما تؤذنش بحال من الأحوال ولا تقيم ولا تقيم. ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف النووي حتى الرواية الثانية ضعيف، لكن النووي قال إسناده صحيح صحح، لكن هي ضعيفة. هنا طبعا الحديث أنا أسرد ولا أفصل وبعدين نفصل. طبعا أنا بقال الأرز مني وأنا من الأرز، ده مثل مثل الهيئة تشد إيش الظهر. الأرز مني وأنا من الأرز على حديث موضوع إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستكوا عرضا. يعني هذا الحديث يعني أنا يهمني جدا، لأن كثير من الناس أنا أجده ماسك الماء ما بيطلعوش وأصوات بتطلع، كل ما أجي منكر على ذلك يقول لي إيش إذا شربتم فاشربوا مصا. قال له وفي رواية أخرى هذا أهنى وأبرى. نعم حقا، فتلاقي بقى كل يماسك الاولى مضايع الدنيا في المصر. فلذلك انا قلت ابين للاخوه ان هذا حديث بروايات، الروايات الاخرى كلها روايات ضعيفه، لكن ده اعدلهم هو حديث اذا شربتم فاشربوا مصرا واذا سكتم فاستكوا عرضا. رواه ابو داود في المراسيل، ودي تكفي في المراسيل. ها لسه لسه مراسيل لمن غير متصل الاسناد الحمد لله. في المراسيل من طريق هشيم. مين هشيم؟ مش مهندس ثامر احسنت. ما به ضعيف جدا سن، لكن ثقه ثبت. هشيم بن هشيم ثقه ثبت لكنه مدلس تدليس تسويه انه اسوء انواع التدليس. هشيم ابن مشايب عن محمد بن خالد القرشي انا ضعيف. عن عطاء مرسلا. الان يتضح لكم ان في ثلاث علل في الحديث. الاسناد ده في ثلاث علل، ايش هما؟ عن انا صح؟ اثنين ضعف الراوي محمد بن خالد القرشي ضعيف. الثالث الارسال. جيد اعصبوا الجناب من اخوان افاضل. انا عمي بمحمد بن خالد القرشي. ها شيء لا بالقرشي القرشي. هذه لكم الاسبوع القادم ان شاء الله اسالكم عنها. الحديث اللي بعده هذا حديث عظيم. قال استعينوا على النساء بالعري. صح ما حدش فهمها خطا. استعينوا على النساء بالعري يعني ما تجيبولهمش لبس. ده افضل شيء للرجال. لا حق لا سبب في البيت كده بثياب سنه كل عام لها ثياب مره واحده. قلنا هذا لو طبق الحديث احفظوا الروح استعينوا على النساء بالعري. وطبعا اصلا في روايه اخرى تفسر لنا هذا الكلام. الروايه الثانيه قال ان احداهن اذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها اعجبها الخروج. فانت عشان تطبق قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن قلنا هي جلابيه البيت بس. انتهى الموضوع. اي شيء ثاني اغلق الباب عشان تصلي العيد. فقط وانتهى الموضوع. فهو الحديث استعينوا على النساء بالعري. هو طبعا يلزم النساء بالاصل الاصيل وهي وقرنا في بيوتكن ان احداهن اذا كثر ثيابها وحسنت زينتها اعجبها الخروج. رواه ابن عدي كامل والطبراني في الاوسط من طريق اسماعيل بن عباد المزن. حدثنا سعيد بن ابي عروبه تجاوز القنطره. سعيد بن ابي عروبه يا حسن استغاثه في ايش؟ في الضعف ولا التوثيق؟ طيب عن قتاده. طبعا قتاده مشهور صح؟ السدوسي ضعيف مش ضعيف. طيب هو ثقه لكنه ايش؟ مدلس احسن لكنه مدلس. يبقى عندي الحديث فيه ايش؟ فيه علتان. العله الاولى اسماعيل. اسماعيل ضعيف. فابن عدي لما راى هذا الحديث قال هذا حديث منكر. يبقى لازم تشتروا للنساء ثياب وهتتكلفوا هتتكلفوا. وهو ان كره في ايش؟ استعينوا على النساء بالعرب. اسماعيل بن عباد المزني ضعيف. طيب وقال بعضهم كذاب. هذه دعوه هذا. نعم كذبه بعضهم. وقتادة مدلس وقد عنى بما عندنا علتان. العلة الأولى ضعف إسماعيل. العلة الثانية عنعنت قتادة. صح طبعا عنعنت قتادة بما درست ثوم بإيش قتادة مدلس وعنعن ثوم بعدم. وعندنا الشرط الأول اللي درسناه الآن في الحديث الصحيح هو الحمد لله. طب بمن نعصب الجناية عندكم طبعا. الثالث الحديث الرابع هذا هندرسه في مسألة العدالة هل من المروءة ولا لا. الحديث الأكل في السوق دناء. أنا قصدت هذا الحديث حتى نبيت بقى اللي بيأكل في الشارع إيش نظامه. الأكل في السوق دناء رضى عليه بالكامل الخطيب التاريخ من طريق محمد بن فرات التميمي. هذا رجل طيب سعيد بن لقمان ثقة عن عبد الرحمن الأنصاري السلام عن أبي هريرة مرفوعا. هذا حديث علته هو التميمي أنه ضعيف. الحديث علته محمد بن فرات فهو ضعيف. الأكل في الأسواق دناءة في السوق دناءة حديث ضعيف. قد وردت الأدلة الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وغير ابن عمر أنهم قالوا وكنا نأكل ونحن نمشي. وكنا نأكل ونحن نمشي. ورد عن جابر أو عن غيره قال كنا نأكل قياما. ليش؟ للرد على ما انتهجه أنس لما سئل عن الشرب قياما طبعا قال تحريما. صح؟ وقيل له والأكل يا أنس رضي الله عنه وارضاه قال أشر منه. لكن هنا حديث ابن عمر يثبت أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون. والمسألة كلها دائرة على العرف. إن كان العرف يأبى الأكل ماشيا في الطرقات فلا يأكل المرء، وإن كان العرف لا يأباه فلا شيء فيه.